الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. نحمدك اللهم ونشكرك ونستعينك ونستهديك ونشهدك يا ربنا، ونشهد ملائكتك وحملة عرشك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدًا عبدك ورسولك أرسلته بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فبلغ رسالة ربه أعظم ما يكون التبليغ، وأدى الأمانة الإلهية على أكمل وجه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فيا معشر المسلمين، على كل إنسان مسلم أن يتعرف على مكانة أمته ومكانته فيها، وعلى خيرية هذه الأمة، تلك الخيرية التي منحها الله تعالى لهذه الأمة لما تقوم به من رسالة، ولما تزيد في التكليف على الأمم السابقة في رسالتها لتبليغها للناس. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأولئك هم المفلحون. الأمم السابقة كانت مكلفة بالإيمان، وكانت مكلفة مع الإيمان بالعمل والطاعة، وهذه الأمة مكلفة بهذين الأمرين، بالإيمان وبالعمل والطاعة، لكنها تزيد بأنها تقوم برسالة رسولها من بعده، لأن الأمم السابقة كانت إذا لحق رسولها بالرفيق الأعلى وانتهت الرسالة، فإن الرسالة التالية تأتي، وإن الرسول الذي يلحق ويأتي بعد هذا الرسول تنسخ شريعته شريعة من سبق، ويكون الاتباع للشريعة الثانية ثم الثالثة، وهكذا إلى أن وصلت البشرية نضجها ورشدها وختامها، فختم الله بهذه الرسالة جميع الشرائع السماوية، وختم بهذا الرسول جميع الأنبياء فلا رسول بعده، وختب بالدستور السماوي وهو القرآن الكتب السماوية. ولذا يقول: أنا العاقب فلا نبي بعدي. لا نبي بعده؟ من الذي يقوم بالرسالة من بعده؟ بعد أن يلحق بالرفيق الأعلى تقوم أمته بهذه الرسالة، والعلماء ورثة الأنبياء تقوم بتبليغ هذه الرسالة، وضمن لها البقاء والخلود بأن كان الدستور السماوي قرآناً متواتراً من عند الله، تكفل الله بحفظه، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، وبين لهم عظمة شريعتهم، وبين لهم أنهم ما إن تمسكوا بهذا الدستور السماوي وبهذه الرسالة والسنة أمنوا من الفتن، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنته. وحذرهم من غلاة الشغب الذين يحاولون الشغب على دينهم وعقيدتهم أو يتكلمون في أمر العامة. وقال لهم عليه الصلاة والسلام فيما رواه أحمد وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ستكون بعدي وستأتي على الناس سنوات خداعات، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن وينطق فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه، وفي رواية السفيه، يتكلم في أمر العامة. صدقت يا سيدي يا رسول الله في نبوءتك، حيث ظهر رويبضة لا يتكلم في أمر العامة فقط، بل تطاول بسفهه على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتطاول على القرآن الكريم الذي أنزل تبيانا لكل شيء، والذي تكفل رب العزة بحفظه، والذي اشتمل على قوانين السعادة للبشر دنيا وأخرى، والذي يدعو إلى أقوم السبل، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. كيف من أجل أن يرد المسلمون عليه ليطعنوا في أديان الأخرى كما طعن في ديننا؟ لا، هم يريدون ذلك. هذا الذي دفعته الأيدي المشبوهة والأهواء المشبوهة والثقافة المغشوشة يطعن في ديننا وقرآننا ورسولنا لنطعن نحن في الأديان الأخرى؟ كلا، لن نطعن في الأديان الأخرى، لأن ديننا أمرنا: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. ويقول رسولنا صلى الله عليه وسلم: ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس أو كلفه ما لا طاقة له به فأنا حجيجه يوم القيامة. إن كنتم بهذا الهراء وبهذا التسلط على ديننا أن نرد على الأديان أو أن نطعن فيها، كلا وألف كلا، فنحن نؤمن بجميع الرسل لا نفرق بين أحد من رسله. إن كنتم تنظرون إلى أن أهل مصر أو من غيرهم من البلاد يحاولون أن يفعلوا ذلك، لن يكون هذا أبدا، لأن الله تعالى أمرنا بأن نحافظ على جميع الرسل وأن نحترمهم. الحق أبلج كالصباح لناظر، لو أن قوما حكموا الأحلام أعدتنا والقبط إلا أمة في الله واحدة تروم مرامة، نعلي تعاليم المسيح لأجلهم ويوقرون لأجلنا الإسلام، هذه ربوعكم وتلك ربوعنا متقابلين نعالج الأيام، هذه قبوركم وتلك قبورنا متجاورين جماجما وعظاما، فبحرمة الموتى وواجب حبهم كونوا كما يقضي الجوار كرامة، الدين للديان جل جلاله لو شاء ربك وحد الأقوام. القرآن الكريم الدستور السماوي تكفل بحفظه رب العزة، حيث قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. سمعه أحدهم قديما فقال: إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة. وسمعه الجن فانطلق مرددا في الآفاق: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. سمعه أحد المستشرقين وهو غير مسلم فخضع وفي حالة تجرد قال لو وجد في فلاه يعني في صحراء ولم نعرف من جاء به لعلمنا أنه من عند الله. هذا الدستور السماوي حين يتلوه تاليه تتنزل الملائكة كما هو في حديث زيد بن حضير وهو يطلب القرآن فتجول فرسه ويخرج ويرى في السماء أمثال الظلة فيها أمثال المصابيح فيسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول له تلك ملائكة الله نزلت تتسمع لتلاوة القرآن ولو ظللت تقرأ لظلت الملائكة حتى رآها الناس في الصباح. قل للبلاغة أنصتي لبياني لا قول بعد بلاغة القرآن. ما الفكر؟ ما الفصحى؟ وما أربابها عبر الدنا وعلى مدى الأزمان؟ ما الكون؟ كل الكون من إنس ومن جن إذا اجتمعوا هنا في آن لن يستطيعوا أن يصوغوا كلهم آيا كآي الذكر والتبيان. لا سفر في طول الحياة وعرضها إلا ونالته يد العدوان إلا كتاب الله فهو مقدس يحمي حماه بارئ الأكوان. قال صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي ادعوا الله يستجب لكم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أيها الإخوة المؤمنون، إن أمتنا ومصرنا لن تلتفت إلى هذا الذي يحاول التطاول على كتاب ربها وسنة نبيها، لأن الله تكفل بحفظ القرآن إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ولأننا ماضون في إنجازات وفي إصلاحات وفي دعوة خيرة لن نلتفت إلى الوراء بعد ذلك. ورسولنا صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين فلا نبي بعده، ورسولنا صلى الله عليه وسلم هو إمام الأنبياء والمرسلين وهو حامل لواء الحمد يوم القيامة، كما أخبر عندما دخل على بعض أصحابه ورأى أحدهم يذكر ويقول عجبا اتخذ الله من خلقه خليلا فإبراهيم خليل الله، والآخر يقول موسى كلم الله، والآخر يقول عيسى كلمة الله، فقال له قد سمعت ما قلتم هذا حق، إن آدم خليل الله وهو كذلك، وإن إبراهيم خليل الله وهو كذلك، وإن آدم خليفة الله وهو كذلك، وإن موسى كليم الله وهو كذلك، وإن عيسى كلمة الله وهو كذلك، ألا وأنا حبيب الله ولا فخر، ألا وأنا حامل لواء الحمد تحته آدم فمن دونه ولا فخر، ألا وأنا أول شافع وأول مشفع يوم القيامة ولا فخر. لي في شفاعتكم يا سيدي طمع فاشفع لنا نحن بعض من رعاياك، من آل بيتك فرع في كنانتنا، من أمهم نال فضلا من عطاياك، إنا نحبهم إنا نقدرهم في الذكر، وصى بآل البيت مولاك، شفاعة الموقف العظمى بآخرة ما نالها أحد في الكون إلاك، ما نالها من نبي لا ولا ملك، اشفع تشفع فرب العرش أعطاك، إن الخلائق يا طه بعالمنا لولاك ما خلقت والله لولاك. اللهم شفعه فينا بجاهه عندك، وانصر الإسلام والمسلمين، وارفع راية الدين، ولا تدع لنا في هذا الجمع ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا كربا إلا فرجته، ولا ضالا إلا هديته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات،